هل يجوز قبول الهدية من المرأة أم أن هذه تشير الصدقة؟ إيه يجوز قبول الهدية من المرأة؟ ها؟ وش معنى الإطلاق؟ على كل حال يعني هذه كل شيء مباح فهو مقيد بعدم الفتنة.